حديث معطية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ولا يشركنا بالله شيئا. وفي الحديث قالت نهانا عن النياحة فقبضت منا امرأة يدها فقالت فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها ذلك، فما قال لها شيئا، فذهبت وانطلقت ثم رجعت فبايعها. تقول الحديث فيه أن النبي بايعها بيده، لا ليس بذلك، يعني قبضت يدها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني يفهم منه ذلك، لكن عندنا حديث صريح، يعني يقول أهل العلم هناك منطوق وهناك مفهوم. المنطوق قول عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له قط، هذا صريح منطوق يقول أهل العلم، بينما هنا مفهوم قبضت يدها معناته أن كانت ستبايعه بيدها ثم قبضت يدها فلم تبايع، هذا مفهوم ذاك منطوق، وإذا تعارض عند أهل العلم مفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق وهو الملفوظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فلانة أسعدتني، الإسعاد عند العرب السابق أن المرأة إذا مات لها قريب فالنساء يجتمعن عنده ويبكين عندها تخفيف المصيبة، مع أنهم ما عندهم مو مهتمين، يعني ما يصيروا ما يعرفون اللي مات أصلا، يقول فلانة عندها ميت خروح نبكي عندها، فيروحون يبكون عندها بس يعني طيبون خاطرها يعني، والمرأة إذا شافت الناس تبكي كلهم يعني تهون المصيبة، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالمشاركة في المصيبة ذاك من السنة أن يشارك الناس في أتراحهم، والمشاركة في الأتراح لكن فيها زيادة شوية لأن فيها نوع من النفاق، يعني تبكي هي مو بقلبها البكي، تبكي تصنعا تحس دموع المرأة جاهزة ها على طول تبين نبكي يلا مستعدين، أنا مرات أحاول ودي أبكي ماني قادر. طيب المهم كان الطق زر وطلعت الدموع، فعندهم شيء يسمونه الإسعاد، فهذه جت وبكت عندها يوم مات لها واحد، ترى شوف أنا بكيت عندك إذا أنا مات عندي أحد تيني أطالبك، فترجع هاي تسعدها تبكي عندها، يسمونه الإسعاد، والإسلام جاء ونهى عن هذا الأمر. فهذه المرأة تقول لا أنا في واحدة طالبني ما أسعدتها، خلا أروح أسعدها بعدين يا بايع، قالت ماني مسلمة الحين دام بالإسلام يمنعني من هالشيء، خلا لحق أروح أوفي الدين اللي علي لأن الإسلام يمنعني، إذا أسلمت ما يصير، خلا أوفي الدين، فراحت أوفي الدين ورجعت أسلمت. طيب تقول لم ينهى المرأة عن النياحة، هذا ليس من النياحة، هذا وحتى المرأة ما نهى عن النياحة مو مسلمة أصلا، ما أسلمت، لو قلنا أن هذا الإسعاد نوع من النياحة هي ما أسلمت أصلا، فكيف ينهاها النبي عن أفعالها وهي أصلا ما دخلت في الإسلام، هذا ليس من المنطق.